القاعدة الخامسة من قواعد منزلة التواضع: أعلى التواضع التواضع للدين. هذه القاعدة تدل على أن من صور التواضع التي قد يغفل عنها أن يتواضع الإنسان لدين الله، بأن لا يعارضه بشيء من لا القياسات ولا المعقولات ولا السياسات ولا الأذواق، وأن كل دليل جاءه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي من الوحي، فإنه يقبله ويذعن له ويخضع له ويطبقه ويرى أنه الأعلى وليس هناك شيء أعلى منه. فإذا وجد شيئا من النصوص من الكتاب أو السنة لم يستوعبه عقله فإنه يتهم هذا العقل ويرى الرفعة والعزة لهذا الدين الذي قد لا تحيط به العقول. فليس من الضروري أن يستوعب العقل كل نصوص الوحي، فهناك من النصوص ما يعجز العقل عنها، وهذا دليل على صغر العقل وضعف العلم أمام نصوص الوحي. فإذا نظر الإنسان بهذه النظرة أورثه ذلك التواضع للدين. ويرى ابن القيم رحمه الله أن هذه الأمراض الأربعة، المعقولات والقياسات والأذواق والسياسة، كل واحدة منها ابتلي بها طائفة من الناس. فالعقليات ابتلي منها المنحرفون من أهل الكبر من المتكلمين الذين يعارضون نصوص الوحيين بقواعد أهل الكلام، والقياسات ابتلي بها المتكبرين من أهل الفقه الذين يعارضون شرع الله ودين الله بالقياس العقلي، والثالث الذوق، وهو ابتلي به المتكبرين والمنحرفين من الصوفية وأهل الزهد الذين يعارضون أحيانا شرع الله نتيجة لذوق ولمخالفته للذوق، والرابع من السياسة ابتلي بها المنحرفين والمتكبرين من الولاة والأمراء الذين يعارضون شريعة الله بالسياسة وقدموها على السياسة كما يقول ابن القيم، وقدموها على الشريعة كما يقول ابن القيم رحمه الله. وهذه كلها مخالفة للتواضع وتدخل في الكبر. ومن التواضع أيضا للدين أن لا يتهم دليلا من أدلة الدين بأنه فاسد أو ناقص أو ناقض أو لا يؤدي إلى علم أو لا يعطي معلومة أو لا يفيد أو أن ذكره وعدم ذكره سواء، فليس هذا من التواضع للدين. ومن التواضع للدين أيضا ألا يجد إلى خلاف النص سبيلا البتة، بمعنى أن يقصر نفسه على اتباع النصوص، فكل نص بلغه فعلى الإنسان أن يعمل به ولا يخالف هذا النص، فإن هذا من التواضع للدين. وهذه القاعدة توسع عندنا مفهوم التواضع بحيث أنه يشمل التواضع للخلق والتواضع لله.